الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النساء والتوحيد: فأما الأول وهو التوحيد، وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما صفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تشريح ولا تمثيل، ومن غير تشريح ولا تعظيم، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إنكار لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ثم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله أدعوه بها، ودعوا الذين يلحدون في أسمائهم فيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأمر الأول من الأمرين اللذين اشتملت عليهما هذه الرسالة، وهو أمر التوحيد والصفات وأمر الشرع والقدر. فقال: فأما الأول وهو التوحيد والصفات. ونحب قبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى أن نقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى هي أهمية هذا الباب، أي أهمية باب الأسماء والصفات ومنزلة هذا الباب بين سائر أبواب الدين. والمقدمة الثانية في بيان منهج السلف عموما لهذا الباب وغيره، ثم نشرع في بيان منهج السلف على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فبالنسبة للمقدمة الأولى وهي أهمية هذا الباب، فإنه من المتعين قبل أن نشرع في بيان المسائل المتعلقة بهذا الباب من خلال ما أورده المصنف في هذه الرسالة، من المتعين أن نعلم قيمة هذا الباب وما له من منزلة ومكانة في الدين عموما وفي باب التوحيد خصوصا. فإما يؤكد على ضرورة بيان هذه الأهمية هو أن البعض للأسف ينظر إلى هذا الباب نظرة قاصرة أو ناقصة، فيظن أن حال هذا الباب لا يتجاوز حال ذكر الأقوال المختلفة والمتباينة في أسماء الله وصفاته وذكر أقوال الطوائف فيما يصح وما لا يصح في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى. وهذه النظرة للأسف إنما تصدر من أحد حالين: إما من إنسان جاهل لا يعلم ولا يدري ما في هذا الباب من مسائل مهمة ومفيدة وعلى مكانة ومنزلة عظيمة في الدين، وإما من شخص منحرف يظن أن حال هذا الباب مثل حال المخالفين من المعطلة الذين حاولوا إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما أثبتوه منها، أولوه بتأويلاتهم الباطلة المنحرفة، فيظن أن الحال لا يتجاوز هذا الحال الذي عليه بعض المعطلة الذين لم يعرفوا حق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ولم يعتقد الاعتقاد الصحيح في هذا الباب. فلذلك تعليما لهذا الجاهل وتبيينا لذلك المخالف نقول إن مما يوضح أهمية هذا الباب أنه باب العلم بالله، فالله سبحانه وتعالى لم يفتح للعباد بابا لمعرفته من غير هذا الباب، أي بما تعرف به سبحانه وتعالى لعباده من أسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن الله تعالى غيب، والله تعالى لم يطلعنا على ذاته، فكما جاء في صحيح مسلم في قصة الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فباب رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا باب موصود إلى قيام الساعة، فلا مجال ولا إمكانية إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ثم إن العقول بوحدها لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فكما تقدم الله تعالى غيب، وعقل الإنسان لم يستطع أن يدرك حقيقة وكنه روحه التي بين جنبيه، فها هي روحك بين جنبيك وأقرب شيء إليك، ومع ذلك يعجز العقل عن إدراك كنه تلك الروح وكيفية تلك الروح وحقيقة تلك الروح. فإذا كان عقل الإنسان يعجز عن أن يدرك أقرب شيء إليه فعجزه عن معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى وكنه وذاته وصفاته من باب أولى. والله تعالى قد قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يشير إلى محدودية علم الإنسان، والله تعالى نفى الإحاطة به عز وجل حيث قال: ولا يحيطون به علما، فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كانت العقول لا يمكن أن تستقل لوحدها بمعرفة أسماء الله وصفاته، فإن الله تعالى من فضله وكرمه وجوده ومنه أن تعرف إلينا بما أنزل من أسمائه وصفاته. فإن كان الله سبحانه وتعالى قد استأثر ببعض ذلك عنده في علمه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من أسماء الله وصفاته ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده، ولكن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكثير من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة الإنسان يدرك قيمتها لو سأل نفسه سؤالا مفاده: هب أن الله تعالى لم يخبرك أنه تواب، ولم يخبرك أنه غفور، ولم يخبرك أنه رحيم، فبالله كيف تتوب وكيف تستغفر؟ وكيف تؤول إلى الله سبحانه وتعالى. فمن نعمة الله تعالى عليك أن فتح لك هذا الباب فأخبرك أنه تواب وأخبرك أنه غفور وأخبرك أنه رحيم وأخبرك أنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكما جاء في الحديث يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا الله تعالى جعل باب معرفته من هذا الباب من باب أسماء الله وصفاته. أفليس هذا حري بنا أن نهتم بدراسة هذا الباب وأن نعتني به وأن نحرص على معرفة أسماء الله وصفاته؟ وهذا ما أمر وحتى عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحتى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال كما جاء في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي فاعبدوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. فمن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فليعلم أنه يكون من طريق معرفة الله بأسمائه وصفاته. هذا أمر. الأمر الثاني كما نعلم أن هذا النوع من أنواع التوحيد هو شطر باب الإيمان بالله تعالى. فلا يتم لعبد إيمانه بالله تعالى ولا يتحقق إلا بأن وحد الله تعالى. ونحن نعلم أن توحيد الله تعالى يكون بالإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. فشطر باب التوحيد هو الإيمان بالله تعالى. ونحن نعلم أن الإيمان بالله تعالى هو أول أركان الإيمان فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أول تلك الأركان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بل إن الأركان الأخرى الخمسة هي تبع لهذا الركن وفرع عنه. فالأصل في الأمر هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذلك ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ويعني جعل الله سبحانه وتعالى حكمة خلق الجن والإنس إلا لهذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفسرها ابن عباس إلا ليوحدون. فالعبادة هنا بمعنى التوحيد. فنعلم أن هذا الباب هو أصل الأمر. ونعلم أن بقية أركان الإيمان هي تبع وفرع عن هذا الأمر الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأن ما خلقت له الخليقة وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب إلا لأجل تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بل إنه لا صلاح ولا فلاح ولا استقامة للعبد في أمر دنياه وأمر أخرى إلا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. فإذا صح إيمانه بالله سبحانه وتعالى فهو على خير وإلى خير. وإذا اختل إيمانه بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعني بطلان عمله وحبوط عمله. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملكم. وقال لأنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدلنا على أن هذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات هو شطر باب الإيمان بالله تعالى. وباب الإيمان بالله تعالى هو الأصل والأساس في أمر الدين كله. بل هو مصدر الخير وسبب السعادة وسبب الفلاح في المعاش وفي المعاد. وذلك كما جاء في قول المصنف فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الوتر وركعة المغرب والطواف كان يقرأ بسورتي الإخلاص وهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد فيها دلالة على توحيد الأسماء والصفات. وقل يا أيها الكافرون فيها دلالة على توحيد العبادة. فلا يتم إيمان العبد وتوحيده حتى يوحد الله سبحانه وتعالى في هذين الأمرين. ثم مما يدل على أهمية هذا الباب أنه أشرف علم تكتسبه أنت أيها الإنسان. أشرف معلوم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل شرف العلم من شرف المعلوم فإن المعلوم هنا ما يستحقه الله تعالى من أسمائه وصفاته وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من صفات النفس. فهذا محتوى هذا الباب. فأشرف ما تكتسبه النفوس وتحصله العقول هو معرفة أسماء الله وصفاته، لأنها أسماء الله سبحانه وتعالى، وشرف العلم من شرف المعلوم. فإذا كان كما ذكرنا سابقا إن العقيدة تعنى بأمر الباطن، وأمر الباطن يتكون من أمرين، الأمر العلمي والأمر العملي، فإن الأمر العلمي الذي يتعلق بالعقل أفضل ما يكتسبه الإنسان من علم هو العلم بالله سبحانه وتعالى. فاعلم أنك تدرس هنا أفضل علم يكتسبه عقل الإنسان، وهو ما يستحق الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال وما ينزه عنه من صفات النقص. فكيف تكون الهمة أو النفس هنا كسولة أو يعني متوانية عن تحصيل هذا العلم؟ ثم اعلم أن هذا العلم هو أصل كل علم، لأن من عرف الله عرف ما سواه، من عرف الله سبحانه وتعالى عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. وذلك الله تعالى حذرنا من حال من نسي الله سبحانه وتعالى، حذرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلا تكن من أهل الفسق، فمن نسي الله سبحانه وتعالى أنساه الله صلاح نفسه، فلم يعد يدري ما به صلاح هذه النفس، ولم يعد يدري ما به فلاحها. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي مضيعا لحال نفسه ومفرطا في حال نفسه. فأنت إذا أردت السعادة للنفس والنجاة للنفس فإن ذلك يكون من طريق العناية بهذا الباب الذي هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت مضيعا وناسيا لهذا الباب فإن نتيجة ذلك على نفسك أنك ستنسى صلاح نفسك، وينسيك الله سبحانه وتعالى صلاح نفسك، وينسيك يعني أمر معاشك وأمر معادك، لأنك قد فرطت في هذا الباب، مع أنه من أوجب ما ينبغي أن تعتني به في صلاح النفس في هذه الدار الدنيا دار المعاش، وفي الدار الآخرة دار المعاد. وهذا يقودنا إلى أن هذا العلم في الحقيقة هو حياة القلوب، حياة القلوب. فلا تحيا القلوب ولا تسعد ولا تزكو ولا تطمئن إلا بإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة حقة لله سبحانه وتعالى بموجب ما أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت حياة القلب فإن حياة القلب في هذا. فسواء إن كنت تريد بحياة القلب الحياة العلمية أو حياة الإرادة، لأن كل ذلك متعلق بالله سبحانه وتعالى. فلو نظرت إلى أعمال القلوب، أليس هي حب الله والإخلاص لله والتوكل على الله والخوف من الله والرجاء لله سبحانه وتعالى؟ فبالله كيف تقوم هذه المعاني في النفوس والنفوس ما عرفت الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يقوم حب في الله تعالى ممن لم يعرف الله؟ هل يمكن أن يقوم توكل في القلب وفي النفس من نفس ما عرفت الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يقوم رجاء؟ هل يمكن أن يقوم حياء؟ هل يمكن أن يقوم إخلاص؟ هل يمكن أن يقوم خشية؟ كل هذه المعاني هي أعمال القلوب، فكيف يمكن أن تحيا القلوب بدون هذا؟ ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وركبه من الجسد والروح. الله تعالى قد خلقك وركبك من الجسد والروح، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون خلق هذا الجسد من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فيشاء الله تعالى أن يكون قوام هذا الجسد من هذا التراب، فأنت تأكل وتشرب وتكتسي من هذه الأرض مما يعيش عليها. فالله تعالى جعل قوام جسدك من هذه التراب وإما يعيش على هذه الأرض. ويشاء الله تعالى أن يركب في الجسد الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وحياة الروح تختلف عن حياة الجسد، فإذا كانت الجسد يكتسي ويشرب ويعني يطعم من هذه الأرض مما عليها، فإن حياة الروح أمور أخرى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة النفس وراحة القلب هي في ذكر الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى. وكما يعني ذكر العلماء في المقارنة بين حياة البدن وحياة الروح كما يقول ابن القيم إن أطباء البدن يقولون لا يستقيم البدن إلا بثلاثة أمور: غذاء نافع، فلا بد للجسد من غذاء نافع بحيث يقوى ويصبح قادرا على أداء وظائفه، فلا بد من غذاء نافع، ولا بد من دفع الضار، لا بد للإنسان أن يحمي جسده من كل ما يضره، فالأمور الضارة على الجسد لا بد من ابتعاد عنها حتى يسلم هذا الجسد ويكون صحيحا معافى، وإلا فالسم يضره، وأنواع من الأمور تضر هذا الجسد سواء في وظائفه أو في بعض أعضائه. ثم استفراغ الفاسد، لا بد للبدن من استفراغ الفاسد، فنعلم أن البول والبراز والعرق وغيرها من الأمور والبلغم هذه كلها أمور فاسدة في الجسد، فيسعى الجسد إلى إخراجها. فالكلى مثلا تصفي الدم فتخرج يعني الأمور يعني المتسممة من هذا الدم، ثم تصرف هذا الأمر المتسمم تصرفه إلى البول، فإذا تعطلت الكلى فإن هذه الأمور يعني السمية تبقى في الجسد، فينتفخ الجسد فيأثر هذا على القلب ويأثر على وظائف الجسم جميعا، فلا بد من استفراغ الفاسد من بول أو براز أو عرق أو بخاط أو غير ذلك. فهذه حياة البدن تعتمد عند الأطباء على هذه الأمور الثلاثة، وهكذا حياة الروح، الروح تعتمد على أمور ثلاثة: لا بد من غذاء نافع، وغذاؤها ليس في الأكل والشرب أبدا، غذاؤها بالعلم النافع والعمل الصالح، ومن أعظم العلم العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، فلا بد أن تغذي النفس وتغذي هذه الروح وتغذي هذا القلب، تغذيه بعلم نافع وبعمل صالح يستقيم لك هذا القلب إذا جمعت بين الأمرين، بين علم نافع وعمل صالح، تدفع عنه الضار كذلك، فأضر ما يكون على الجسد شبهات الضلال وشهوات الحرام، ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور وما يكون من الشبهات، والشيطان لا يدخل عليك إلا من هذين البابين، إما بشهوة حرام أو شبهة ضلال، فإذا أنت حميت هذه الروح من شهوة الحرام وشبهة الضلال فإن في هذا استقامة لهذه الروح وسعادة لهذه الروح، لكن متى ما خالط الروح شيئا من شهوة حرام أو شبهة ضلال فإن هذا يكون سببا في انحرافها وفسادها. ثم استفراغ الفاسد، لا بد من استفراغ الفاسد، وما هو؟ نعرف أن الإنسان من طبيعته الخطأ والتقصير، واستفراغ ذلك يكون بالتوبة والاستغفار، فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وعلى مدار اليوم باب التوبة مفتوح حتى تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها، فعند ذلك يغلق باب التوبة، فالله تعالى فتح لك بابا في التوبة، بل إن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه يبدل السيئات إلى حسنات، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن فتح لنا هذا الباب العظيم. فإذا هذه المعرفة هي التي تولد في النفوس حب الله تعالى، وتولد في النفوس خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا يقودنا إلى أن ما تثمره هذه المعرفة هو الذي يعني ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، فلا تعتقد أن دراسة هذا الباب تتوقف على مجرد أنك تعرف أسماء الله تعالى أو تعرف صفات الله سبحانه. نعم، هذا شيء من التعبد، أن تعرف ما يستحق الله تعالى من الأسماء والصفات وتؤمن بذلك وتعتقده، نعم هذا جزء من الإيمان، ولكن هناك جزء آخر لا بد منه، فلا بد من المعرفة والاعتقاد، ولا بد من حال تظهر عليه هذه المعرفة وذاك الاعتقاد. فلنعلم أن لكل اسم من أسماء الله تعالى تعبد مختص به، كل اسم من أسماء الله تعالى له تعبد مختص به، وهكذا كل صفة من صفات الله تعالى. فعلى سبيل المثال، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى حي، وأن الله سبحانه وتعالى عليم، وأن الله سبحانه وتعالى قوي، وأن الله سبحانه وتعالى عزيز، فهذه المعرفة لا شك أنها تثمر في القلب، تثمر محبة الله تعالى، تثمر تعظيم الله تعالى، تثمر إجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تثمر هذه الثمرة فاعلم أن محبتك أو أن معرفتك ناقصة، وأنك ما اقتديت بأهل السنة في هذا الأمر. فلا بد أن تثمر في نفسك هذه المعاني من حب الله وتعظيمه وإجلاله ويعني إكباره سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقوم في النفوس محبة لله تعالى وإعظام وإجلال وتكريم له سبحانه وتعالى. كذلك علمك بأن الله تعالى هو المحيي والمميت، وأن الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع. هذه المعرفة بمثل هذا النوع من أسماء الله تعالى فإنها تثمر في القلب التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان متوكل على الله سبحانه وتعالى فإن هذا التوكل يظهر في النفس ثمرات، منها عزة المؤمن وعدم خضوعه لأحد من البشر، ويعلم أن ما منعه الله تعالى فلا معطي له، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لا مانع له. والله تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن هذه المعاني، كان يلقنها لابن عباس وهو في سن 13. ماذا كان يقول له؟ يا غلام يا غليم، ماذا يقول له؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعوا على ذلك. فهذه المعاني يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس ابن عباس وهو في سن 13، يغرس في نفسه هذه المعاني من حفظ الله تعالى. ونعلم أن حفظ الله تعالى كيف يكون، كيف يحفظ العبد ربه؟ بحفظ أسمائه وصفاته وبطاعته سبحانه وتعالى. فأنت إذا حفظت الله تعالى، الله تعالى يحفظك، وإذا استعنت بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يقوم في النفوس ويثمر لها ثمرات عظيمة، يثمر في النفس ثمرات عظيمة. علمك بأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله مطلع، وأن الله عليم، هذا يثمر في نفسك خوف الله ومراقبة الله وخشية الله في السر والعلن. فأين هذه المعاني في النفوس وما تثمره؟ فيجب أن نعلم أن دراسة هذا الباب لا تتوقف عند مجرد معرفة يعني هذه الأسماء واعتقاد ذلك، فهذا معهم جزء. لذلك العلماء لما جاءوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، قالوا إحصاؤها بحفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها، حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. فإذا كنت قد حققت هذه الشروط الثلاثة فأنت ممن تحقق فيه شرط الإحصاء، أما إذا فعلت شيئا دون شيء فإنه قد فاتك من الخير ما فاتك. فاشترطوا هذه الأمور الثلاثة. فإذا هذه المعرفة تثمر في النفوس ثمرات عظيمة، فلا يجب أن تخفى على طالب العلم، ولا يجب على طالب العلم أن يتجاهلها، بل عليه أن يسعى في غرسها في نفسه. فإذا أردنا أن النفوس هذه تسلم ويتحقق فيها قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فكما قال العلماء القلب السليم هو السالم من الشرك، السالم من النفاق، السالم من الرياء، فإلى غير ذلك من أنواع الآفات. فهذه القلوب إن لم تكن ممتلعة بالمحبة والخوف والرجاء فإنها ستمتلئ بضدها من الرياء والنفاق والحسد والغل والحقد إلى غير ذلك من أمراض القلوب. فيجب أن نعتني بها، فداؤها هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، ودواؤها هو معرفة الله تعالى. فأنت إذا حققت فيها هذه المعرفة فإنه بإذن الله تعالى ستثمر لك هذه المعرفة التوكل والخوف والرجاء والخشية والإنابة والإخلاص ويعني سائر أنواع العبادات القلبية. وتأمل، العبادات القلبية كلها مرتبطة بالله تعالى، والخوف خوف من؟ خوف الله. والحب حب من؟ حب الله وحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. والرجاء رجاء من؟ والتوكل على من؟ والإنابة لمن؟ والإخلاص لمن؟ فكيف يمكن أن تتحقق هذه المعاني في النفوس من نفس ما عرفت الله سبحانه وتعالى؟ وذلك انظر للمجتمعات التي تجهل بأسماء الله وصفاته، انظر إلى تلك المجتمعات تجد أن الواحد منهم قد يلجأ لصاحب قبره ويسأله ويطلبه ويستغيث به ويذبح له وينذر له، بينما الله سبحانه وتعالى ما جعل بينك وبينه حجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهل هذا الإنسان أحسن الظن بالله تعالى؟ هل هذا أحسن الظن بالله تعالى؟ هل عرف الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي ينفع، وهو الذي يعطي، وهو الذي يرزق. فما لجأ ذلك الشخص إلى صاحب القبر إلا لسوء ظنه بالله تعالى وجهله بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو أحسن الظن بالله تعالى وعرف الله تعالى ما لجأ ولا ليحوث إلى غير الله سبحانه وتعالى. هل هناك أرحم من الله؟ هل هناك أقدر من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك من بيده ملكوت كل شيء غير الله سبحانه وتعالى؟ فيجب أن نحيي في أنفسنا هذه المعرفة، وأن نربي أنفسنا عليها، وإذا ما طبقناها في أنفسنا فإنها ستثمر في نفوسنا من المعاني العظيمة التي ستسعدنا بإذن الله تعالى في دنيانا وأخرانا. وذلك الله تعالى كما قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تعالى سبب لطمأنينة النفس وطمأنينة القلب وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة. فلا يفوتك هذا الباب، لا يفوتك هذا الباب. فهذا مما يؤكد ضرورة معرفة باب أسماء الله وصفاته. مما يؤكده كذلك، مما يؤكد أهمية هذا الباب، أن هذا الباب أصل عظيم في منهج السلف. فمنهج السلف يقوم على العلم بالله والعمل لله. فجمع أهل السنة والسلف بين الإيمان التصديقي والعمل الحبي، وهذا ما لم يحصل عند غيرهم، لأن غيرهم إما إلى التعطيل، عرفت هذا، وما يعني جر ما جره من الفلسفة وأهل الكلام من غير ذلك، وإما إلى التصوف وما جر إيش ما جره من. فأهل الفلسفة لم يعتنوا بجانب العمل، أهملوا جانب العمل، وعلمهم لم ينبني على الكتاب والسنة، فلم يعرفوا الله تعالى معرفة صحيحة، وأهملوا جانب العمل. وذكرنا لكم ذلك عندما تعرضنا للمقدمة التي ذكرها المصنف. وأهل التصوف أهملوا جانب العلم، أهملوا جانب العلم، وعملهم لم ينبني على السنة، فخالطه أنواع من البدع. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين العلم بالله والعمل لله، وبنوا علمهم وعملهم على منهج الله سبحانه وتعالى، على الوحي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لمن أراد التمسك بمنهج السلف الصالح، لا بد أن يعتني العناية الفائقة بهذا الباب. ولذلك تأمل كتب الاعتقاد، تجد أن أول ما يبدأ به علماء السلف يبدأون بهذا الباب. وهنا وقفة: أولويات أهل السنة مرتبة، لا نحتاج إلى من يرتب لنا أولوياتنا، تنبه لهذا. فيأتيك من يأتيك من أصحاب المناهج الباطن والفاسد، فيبدأون بنقاشك في مسائل وأمور هي عند أهل السنة تأتي في إيش؟ في أواخر باب إيش؟ الاعتقاد. مثلا قضايا الإمامة والخلافة، تجد الواحد منهم يخوض بها ويتكلم فيها، ثم إذا جاء إلى أي مجلس أدخل الكلام في هذه المسائل، بينما هو من أجهل الناس في باب التوحيد. فأول ما يبدأ به السلف هل هو التوحيد أو باب الخلافة والإمامة؟ ها؟ يبدأون بماذا؟ بالتوحيد. فلنعلم ما هي أولويات أهل السنة فنسير عليها، ولا ننساق وراء أولئك فيرتبون لك أولوياتك بسبب ما يخوضون فيه من مسائل. فلنا أولويات التي يجب أن نرتب أنفسنا عليها. فالأصل الأصيل عند أهل السنة هو توحيد الله تعالى، وتوحيد الله تعالى يكون بأمرين: العلم بالله والعمل لله سبحانه وتعالى، ولا بد منهما معا، لا يكفي أحدهما دون الآخر. فمن كان عنده علم وأهمل العمل فإن فيه شبه من أهل الفلسفة والكلام، ومن كان عنده عمل وليس عنده علم فإن فيه شبه من إيش؟ من أهل التصور. فيا صاحب السنة ويا طالب العلم، عليك أن تعتني بالأمرين معا: العلم بالله والعمل لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤكد أهمية دراسة هذا الباب. فكيف يمكن أن تكون صاحب سنة ومنهج السلف الصالح وأنت لم تعتني بهذا الباب، يعني علما ومعرفة واعتقادا وعملا؟ فهذا يؤكد عليك أن تكون من أشد الناس حرصا على تعلم هذا الباب ومعرفة مسائله ومعرفة ما يتفرع عنه، لأن ذلك أصل أصيل في منهج أهل السنة والجماعة. مما يؤكد كذلك أهمية هذا الباب أن الخلافات قد كثرت في هذا الباب، فكثر أهل الباطل الذين خاضوا بهذا الباب بأقوال باطلة. فمن الضروري أن يحصن طالب العلم من تلك الآراء الفاسدة والأقوال المنحرفة والتيارات التي أخذت بأصحابها يمينا وشمالا، إما إلى التعطيل وإما إلى التشبيه والتمثيل. فلا بد أن تقوم في النفوس معرفة حقة صحيحة منبنية على الكتاب والسنة ومعتمدة على كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصالح. فهذا يؤكد أنه لا بد من دراسة هذا الباب، ولا بد من تعلمه حتى ننجو من حال أهل الباطل الذين خاضوا في هذا الباب بغير علم، والذين عقلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أو كيفوها وشبهوها من عند أنفسهم فخرجوا عن منهج الحق. وإذن هذا يؤكد على ضرورة دراسة هذا الباب والعناية به حتى ننجو من هذه المناهج المنحرفة. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أبينها لعلها تكون إن شاء الله حافز على العناية بدراسة هذا الباب والعناية بتحصيله والعناية بمعرفة مسائله، لأنها تعد من أهم الأمور ومن أول الأولويات التي أنت يجب أن تعتقدها وأن تسير عليها، ويجب كذلك أن تكون منهجا دائما في حياتك، لأنك ستكلف في يوم من الأيام بتعليم أبناء المسلمين وستحمل هذه الرسالة، فهي أمانة في عنقك كما هي اليوم أمانة في أعناقنا أن نؤديها لك، فهي يوما ما ستنتقل إليك وتكون بإذن الله تعالى ممن سيعلم هذه العقيدة ويشرح. فلا ينبغي أن نستهين بهذا أو نشكك في قيمة هذا الباب أو نتردد في بيانه وتوضيحه مهما حاول أهل الباطل أن يلبسوا عليك أو يلغوا أهمية هذه الأبواب، فإن هذا الأمر لا يروج إلا على جاهل أو منحرف في عقيدته. هذه بعض النقاط في أهمية توحيد الأسماء والصفات. المقدمة الثانية هو منهج السلف. بين المعطلة والمشبهة، فأهل السنة توصلوا بين المعطلة إذا جئت في باب الإيمان، بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. طيب إن جئت إلى باب القدر، بين القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى. عرفت هذا؟ وهكذا في مسائل متعددة من أبواب الاعتقاد، فهم في هذا الباب توسطوا بين الطائفتين. فلا يمكن أن تبين تميز أهل السنة إلا بحيث تفرق بين قولهم وقول المعطلة وقول من؟ المشبهة. فقال المصنف هنا: إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فقوله من غير تكييف ولا تمثيل هذا تمييز لقول أهل السنة عن من؟ عن المشبهة. ومن غير تحريف ولا تعطيل تمييز عن إيش؟ عن المعطلة. لذلك أنا أنبه بعض الطلبة يخلط هذه الألفاظ فيقول مثلا من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا إيش؟ ولا تعطيل. لا، دع كل يعني لفظين يعني متقاربين في مكانهما، لا تخلط بينهما. فقل من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، لأن بهذا يحصل التمييز. طيب، عرفنا هذه أول النقاط، وهو أن هذا تمييز لقول أهل السنة بين عن قول المشبهة وقول من؟ وقول المعطلة. نأتي للألفاظ في عينها، ما معنى لفظ التكييف؟ وما معنى لفظ التمثيل؟ وما معنى لفظ التحريف ولفظ التعطيل؟ لكن هذا يجب أن يسبقه التصور بأصول أهل السنة. أصول أهل السنة وأسسهم في هذا الباب ثلاثة. منهج أهل السنة في هذا الباب قام على ثلاثة أصول، على ثلاثة أسس. الأول الإيمان بما ورد، والثاني عدم التشبيه، والثالث عدم إيش؟ الخوف في الكيفية. كم هذه؟ ثلاثة أسس لا بد من معرفتها. فلا بد من معرفة هذه الأسس الثلاثة. الأساس الأول الإيمان بما ورد، فالأصل عند أهل السنة في هذا الباب الإيمان بما إيش؟ بما ورد، كما تقدم لك أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإيش؟ وإثباتا. فعندنا أن الأصل في هذا الأمر هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندك في هذا الباب ثلاثة أبواب: باب الأسماء، باب الصفات، باب الإخبار. وكلامنا هنا يجب أن يعلم أنه في باب الأسماء والصفات، ليس في باب إيش؟ الإخبار. فباب الإخبار أوسع، فنعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فلا يسمى ولا يوصف إلا بما ورد في الكتاب والسنة. عرفت هذا؟ أما باب الإخبار فهو أوسع من إيش؟ من البابين. فمن شرط هذا الباب أن لا يكون اللفظ المستعمل سيئا، لكن لك أن تخبر عن الله بأسمائه، فتقول الله هو الحي القيوم الرزاق العليم، ولك أن تخبر عن الله بصفاته، فتقول إن الله سبحانه وتعالى له حياة وله قدرة وله علو وله نزول، عرفت هذا؟ وله يد وله وجه. ولك أن تخبر بما ليس باسم ولا صفة، مثل أن تقول إن الله موجود، مع أن الموجود يعني الذي هو ضد المعدوم ما ورد في النصوص، عرفت هذا؟ أو تقول إن الله معلوم، فهذا يكون من باب إيش؟ من باب الإخبار. لكن كلامنا هنا في إيش؟ في باب الأسماء والصفات. فالأصل في هذا الباب أن يثبت لله تعالى ما أثبته إيش؟ لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. وما وصف به نفسه إما إثبات فيثبت، وإما نفي فماذا؟ فينفى. فهمنا هذا؟ هذا هو الأصل في هذا، في الأصل الأول. طبعا هذا الأصل يقوم على جملة قواعد يجب أن تفهم وتستوعب حتى يحصل لك إدراك لمعنى هذا الأصل، لهذا الأصل الأول. فقلنا إن الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة، الأصل في هذا الباب إيش؟ ثانيا إن الأصل في هذا الباب الاتباع والمعقول تبع، الأصل في هذا الباب والمعقول إيش؟ تبع. فأهل السنة يؤسسون أصلهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد على الكتاب والسنة، والمعقول في هذا تبع، لأن العقل هو آلة فهم، آلة إيش؟ فهم، وليست يعني آلة إيش؟ يعني استناد واعتماد من الأصل. فالعقل منزلته في هذه الأمور يعني مثل منزلة يعني النظر بالنسبة للشمس، فلا تستطيع العقول أن تدرك ما يستحق الله تعالى من الأسماء والصفات إلا من طريق الوحي، فهو نورها الذي متى ما رجعت إليه اهتدت به، ومتى ما حادت عنه فإنها تضل. هذا بخلاف ما عند أهل الباطل. فلو جئت لكلام الغزالي مثلا يقول لك الغزالي كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين، كل ما دل العقل فيه على أحد إيش؟ الجانبين، على أحد الأمرين، فليس للتعارض فيه مجال. يعني إذا قال العقل نعم فهو نعم، وإذا قال العقل لا فهو إيش؟ لا. فيقول مؤكدا هذا إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. تأمل، إذ الأدلة العقلية يستحيل إيش؟ نسخها وإيش؟ وتكاذبها. ثم يقول وظواهر أحاديث التشبيه، طبعا أحاديث التشبيه يعني إيش؟ أحاديث الصفات، هكذا ينبذ بهذا اللفظ، وكتبه تشهد على هذا، أكثرها غير صحيح، يعني أخبار أحد، أخبار إيش؟ أحد، أخبار الأحد عندهم لا يحتج بها في باب إيش؟ العقائد، أكثرها غير صحيح. وإذا كان متواترا فإنه يكون مؤولا، وإذا كان متواترا فإنه يكون إيش؟ مؤولا، وبعد ذلك يعني ليس للتعارض فيه مجال، يؤول. فانظر كيف يجعل العقل بإيش؟ في هالة وقدسية بحيث يستحل نسخه وتكاذبه، وكلام الله وكلام رسوله إن كان أحد وهي نسبة أكثر من يعني 97% فإنها إيش؟ يعني لا تقبل، ردها لا مردودة مرفوضة، وإن كان متواتر فهو إيش؟ يؤول. فانظر إلى أصل أهل السنة وإلى أصول هؤلاء. فالأصل عند أهل السنة الاتباع، والمعقول تبع، ونحن لا نلغي العقل، وإنما العقل هو آلة إيش؟ آلة فهم. فهو أمام هذه الأمور يجب أن يخضع لأمر إيش؟ الوحي، والله تعالى قد قال عن نفسه أنتم أعلم أم الله، وقال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، وقالوا لا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل هذا عند أولئك لا قيمة له ولا وزن. والرأي رأي من؟ رأي أرسطو وأفلاطون. فإذا قرأت في كتبهم قالوا لك قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء. ومن العقلاء ومن الفضلاء والحكماء؟ أرسطو وأفلاطون وأرسطاليس وغيرهم من أناس ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. فإذا الأصل عند أهل السنة الاتباع، والمعقول إيش؟ تبع. فحقه وواجبه في هذا الأمر أن يخضع ليش؟ للوحي، لأن العقل لم يستطع أن يدرك أقرب شيء إليه وهي حقيقة إيش؟ روحه. وإذا كان الله غيب والروح غيب، فإذا كان هذا الغيب القريب أنت عاجز عنه، فالغيب البعيد لا بد أن تكون عجزك عنه من باب إيش؟ من باب أول. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن إيمان أهل السنة بهذه النصوص ليس إيمان على مجرد اللفظ، تبي لهذا، بل هم يؤمنون بهذه النصوص وما دلت عليه من المعاني. فأهل السنة براء من التفويض الذي حاول أن يلصقه بعض أهل الكلام بأهل السنة أنهم كانوا مفوضا وأنهم كانوا مجرد أناس أميين يقرؤون الكتاب ولا يفقهون إيش؟ معاني. نعلم أن هذه النصوص دالت على معاني، وهذه المعاني يجب إثبات الله تعالى. فإيمان أهل السنة بالصفات وبالأسماء إيمان بهذه الألفاظ وبمعانيها، ولم يفوضوا علم المعنى بل فسروه وبينوه. وأنت لو فتحت كتاب التوحيد في صحيح البخاري في باب كان عرشه على الماء، سيقول لك يعني أبو العالية قال استوى بمعنى على وارتفع، وقال فلان وقال فلان وقال فلان. فأهل السنة ليسوا يعني مفوضين لمعاني النصوص، بل هم يؤمنون بالنصوص وما دلت عليه من المعاني، يؤمنون بهذه النصوص وما دلت عليه من المعاني. عرفنا هذا؟ هذا بالنسبة للأمر إيش؟ الثالث في هذا. ما جينا إليه الآن، الآن ما زلنا في الأصل الأول. سيأتي الكلام عن التشبيه والتمثيل، كل هذا سيأتي الكلام. سيأتي ما لا تستعجلوا. كل هذا نحن الآن ما دخلنا إلى التكييف والتشبيه، ما زلنا في أصول أهل السنة. فإذا يعني قلنا إن أهل السنة يؤمنون بهذه الألفاظ وما دلت عليه من المعاني، ما دلت عليه من المعاني، فيجب إثبات هذه النصوص وما دلت عليه من المعاني. عرفت هذا؟ ثم كذلك أهل السنة يؤمنون بهذه النصوص وما ترتب عليها من المقتضيات والآثار. فإيمانهم ليس مجرد الإيمان العلمي، وإنما هو إيمان علمي عملي. عرفت هذا؟ فيجب مراعاة هذا الفهم عند فهم الأساس الأول. الأساس الثاني عدم التمثيل. فدلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى هل تعلم له سميا، ويعني قال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فهذه النصوص تدل على نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. عرفت هذا؟ وطبعا النصوص الدالة على نفي المماثلة هذه جملة، أما التفصيل فقد جاء كثير في النصوص، كنفي الظلم ونفي الموت ونفي العجز ونفي، بل إن الله تعالى ذم من وصفه بالنقص كما ذم اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عرفت هذا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغيرهم. فجاء دم الواصفين له بالنقص، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فذم الله سبحانه وتعالى اليهود وذم النصارى وذم من وصفه سبحانه وتعالى بالنقص. فالنصوص دال على عدم إيش؟ عدم إيش؟ المماثلة بين الخالق والمخلوق. ثانيا إن مقصود أهل السنة بعدم المماثلة إثبات الصفات على وجه الاختصاص، إثبات الصفات على وجه الاختصاص. ليس المقصود إنكار الصفة كما فعل من المعطلة، فالمعطلة قالوا يعني إن الله تعالى ينزه عن النقص، ولكن هذا التنزيه عندهم تبعه إيش؟ إنكار الصفة، إنكار إيش؟ الصفة. فالفرق بيننا وبينهم أننا نحن نثبت الصفة ونثبت هذه الصفة على وجه إيش؟ الاختصاص. فلله تعالى في كل صفة من صفاته خصائص، فالله حي والمخلوق حي، والله تعالى الحي الذي لا يموت، ويقول في شأن المخلوق يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، فسمى نفسه حيا وسمى المخلوق إيش؟ حيا. لكن هل خصائص حياة الخالق مثل خصائص حياة المخلوق؟ تختلف، فالله حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها الفناء ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه، فهي الحياة الدائمة الكاملة التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فهذه حياة من؟ حياة من؟ حياة الخالق سبحانه وتعالى. أما حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء ويعتريها النقص من وجوه كثيرة، عرفت هذا؟ فالمخلوق يموت، والمخلوق يعني يجوع، والمخلوق يمرض، عرفت هذا؟ وأشياء وأشياء من الآفات ينام إلى غير ذلك. فهذه خصائص من؟ خصائص المخلوق. فنحن إذا أثبتنا لله تعالى الحياة على وجه الاختصاص فإن هذه الخصائص هي هذه، أنها حياة كاملة دائمة لم تسبق بعدم ولا يلحقها إيش؟ الفناء ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. وينزه عن إيش؟ عن خصائص حياة من؟ المخلوق. هكذا علمه، هكذا قدرته، هكذا استواؤه، هكذا نزوله، هكذا علوه، في كل صفاته سبحانه وتعالى ينزه عن إيش؟ عن خصائص من؟ عن خصائص حياة إيش؟ فإذن إن مقصود أهل السنة بنفي المماثلة هو إثبات الصفات على وجه إيش؟ الاختصاص. فلله في كل صفة من الصفات خصائص، تلك الخصائص لا تماثل إيش؟ صفات المخلوق. بينما مقصود المعطلة ما هو؟ إنكار الصفة، إنكار إيش؟ الصفة. فشتان بين قول أهل السنة وقول من؟ وقول المعطلة، عرفت هذا؟ فإذن لا بد أن يفهم هذا في معنى قول أهل السنة، يعني عدم المماثلة. عدم إيش؟ المماثلة. ما المقصود منه؟ إثبات الصفة على وجه إيش؟ الاختصاص. طبعا هذا شرحه يطول لكن قد نأتي إليه يعني تبع. الأساس الثالث ما هو؟ عدم الخوض في الكيفية. فالله تعالى ما أطلعنا على كيفية ذاته، وهل تعبدنا الله تعالى بمعرفتها؟ هل تعبدنا وطالبنا بمعرفتها؟ لم يطالبنا. وكما قال تعالى ولا يحيطون به علما، هنا نفى الإحاطة به سبحانه وتعالى، نفى إيش؟ الإحاطة به سبحانه وتعالى. فدل على هذا أن أمر كيفية صفات الله تعالى هو أمر استأثر الله تعالى بإيش؟ بعلمه. وقول السلف بنفي العلم الكيفية يعني نفي علم لا نفي وجود، وإلا فلصفات الله تعالى كيفيات، لكن حقيقة هذه الكيفيات وكنها لا نعلمها. إذن مقصودهم بهذا النفي نفي إيش؟ نفي علم، وليس نفي إيش؟ نفي وجود. ونحن نعلم قاعدة يعني الإمام مالك في هذا التي أصبحت قاعدة عند أهل السنة، ومن قوله يعني من قبله قول يعني شيخه ربيعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف، لأن السائل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما كان الإمام مالك إلا أن علاه حظاء العرب ثم قال لهذا السائل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نؤمن أن لهذه الصفات كيفيات، ولكن لا نعلم كنها، فالسؤال عنها بدعة، لأن الله تعالى ما أخبرنا بها وما تعبدنا بمعرفتها، ما طالبنا بإيش؟ بمعرفتها. فنقف عند الحد الذي أوقفنا الله عليه. فإن عليك أن تلزم هذه الأسس الثلاثة، تلزم هذه الأسس الثلاثة: الإيمان بما ورد، وعدم التشبيه، وعدم الخوف إيش؟ في الكيفية. وقتكم لعل نقف على هذا الحد نظرا لأن الإخوة قد يذهبون للحرم، وإن شاء الله نواصل عند من غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريم، فنبدأ لهذا حتى ما ينسى. إن شاء الله سيكون لنا درس يوم الاثنين إن شاء الله بعد العصر بإذن الله تعالى. وأدرنا يعني كان الأسبوع الماضي في ظني أنه لم ينشر الخبر، وكذلك ما نريد يفوت الإخوة بشيء من الدرس. والله أعلم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: وقد علم أن طريقة السلف، طريقة سلف الأمة وأئمتها، إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقوم على ثلاثة أسس: الأساس الأول إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأساس الثاني هو تنزيه صفات الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. وذكرنا أن الأساس الأول فيه تمييز لعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المعطلة، فإن الأصل عند أهل السنة والجماعة إثبات ما ورد في كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما جعل المعطلة أصلهم في هذا الباب هي عقولهم وما أدت إليه آراؤهم، فعطلوا وأنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته، بل كثير منهم أنكر جميع هذه الأسماء أو أنكر أكثرها، أي أكثر تلك الأسماء وتلك الصفات. وإن أثبتها بعضهم أثبتها ألفاظا بدون معاني. فهذا هو الأساس الأول، وقلنا إنه لا بد من معرفة هذا الأساس من معرفة عدة أمور. أولا، أن الأصل الذي يؤخذ منه هذا الباب أو طلب العلم في هذا الباب يكون من طريق الكتاب والسنة، لأن هذا الباب يتطلب أسماء وصفات بعينها، أي ما يجوز وما يصح أن يسمى الله عز وجل به أو أن يوصف، وكذلك ما ينفى عنه سبحانه وتعالى من صفات النقص، ولا سبيل ولا طريق إلى ذلك إلا من طريق النص الذي هو الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، فهذا هو باب معرفة الله تعالى يؤخذ من هذا الطريق. والله تعالى أعلم بنفسه وما يستحقه سبحانه وتعالى من الجلال والكمال، فهو سبحانه وتعالى الذي قال: أأنتم أعلم أم الله؟ فالله تعالى أعلم بنفسه، وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي يجب أن نؤمن به وأن نعتقده، ولذلك الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ما وصفه به المبطلون، وشهد بسلامة ما جاء به المرسلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ما وصفه به أهل الباطل، كما قالت اليهود في حقه سبحانه وتعالى أنه فقير أو أنه بخيل أو أنه تعب، فرد الله سبحانه وتعالى هذا الباطل الذي قالوه. وهكذا ادعت النصارى الولد في حق الله تعالى، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك وسلم على المرسلين بسلامة ما وصفوه به. سلم على المرسلين وسلام على المرسلين، ذلك لسلامة ما جاءوا به وما أخبروا به مما هو حق يستحقه سبحانه وتعالى من صفات الجلال والكمال، ومما يجب أن ينزه عنه سبحانه وتعالى من صفات النقص. فإذن الأصل في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد وسائر أبواب الدين هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل السنة كما قلنا نظروا إلى المعقول على أنه تبع للوحي، فالأصل في الدين الاتباع، الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، فما يكون العقل حاكما على هذا الدين، إنما العقل غريزة وآلة فهم، وحقه في هذه النصوص أن يسترشد وأن يؤمن ويصدق بما جاءت به تلك النصوص، لأنها حق من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي أخبر بهذا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فما يكون من واجب العقل إلا أن يصدق ويؤمن ويسلم بما أخبر به الوحي. فالأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، وأهل السنة في شأن العقل وسط بين طائفتين، وسط بين الفلاسفة من جهة ومن نحى نحوهم، وبين المتصوفة من جهة ومن نحى نحوهم. فأهل السنة توسطوا في شأن العقل وقالوا إن العقل غريزة وآلة فهم، فواجبه في هذه الأمور أن يتبع الوحي، فلم يهمل أهل السنة العقل ولم يلغوه تماما كما فعل المتصوفة. فالمتصوفة أفضل المقامات وأعلى المطالب عندهم هو عندما يكون الإنسان في فقد لعقله، ويمدحون بهذا الجنون ويمدحون فقد العقل، ويجعلون من المجانين أولياء، ويجعلون لهم أعلى المقامات وأعلى الكرامات، ونجدهم يسفهون العقل ويهملونه ويلغونه بالكلية، بينما أهل الفلسفة والكلام قدسوا العقل وجعلوه هو الأصل في هذا الأمر، فجعلوا آراءهم وجعلوا ما جاءوا به من معقولاتهم على حد زعمهم جعلوها هي الأصل، وعرضوا الدين عليها، عرضوا هذا الدين على هذه المعقولات وعلى هذه الآراء. فكما يعني يقول الغزالي في ذلك، إذا دل العقل على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ الأدلة العقلية كما يقول يستحيل نسخها وتكاذبها، فإذا ورد دليل يعني على خلاف العقل ينظر، فإما أن يكون العقل مجوزا له وإلا فيعني يكون مؤولا، يعني يكون مؤولا ولا يكون معارضا. فهذا بعض كلامهم كما ذكره الغزالي في المستصفى أو في الاقتصاد في الاعتقاد، ارجع إلى كلامه تجد أنه جعل من العقل حكما على نصوص الشرع. فإذا نعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الأصل في الدين الاتباع، وأن المعقول تبع، وأن العقل آلة فهم، وهو في شأنه مع النصوص كشأن العين مع ضوء الشمس أو ضوء السراج، فلا يمكن للعقل أن يفهم مسائل الدين إلا بطريق الوحي. فعلى هذا لا بد من استعمال العقل في فهم هذه النصوص والاسترشاد بضوء هذه النصوص وعدم الخروج عن هذا النص. وفي هذا العلم وفي هذا الخير الذي من سلكه بحمد الله كفي. ثم مما يبين هذا الأصل الأول والأساس الأول هو أن أهل السنة في هذا في هذه النصوص لم يفوضوا معانيها. قلنا إن أهل السنة لم يفوضوا معاني هذه النصوص، فهم آمنوا بألفاظ نصوص الأسماء والصفات وآمنوا بمعانيها، فلم يكن إيمانهم كما زعم بعض أهل الباطل مجرد إيمان بألفاظ. فأهل السنة لم يكونوا مفوضة في جهة المعنى، بل آمنوا بهذه النصوص وبما دلت عليه من المعاني وبما ترتب عليها من المقتضى والأثر. فلا يمكن أن يقبل قول أولئك أن أهل السنة كانوا مجرد أناس قد قرأوا النصوص دون فهم لمعانيها. فأي إنسان له إلمام بلغة العرب لا شك أنه سيفرق بين الاستواء واليد، أو بين الاستواء والنزول، ويعلم أن لهذا معنى ولهذا لهذا معنى. فنحن نؤمن بنصوص الأسماء والصفات، ونؤمن بما دلت عليها من المعاني بما دلت عليه من المعنى، ونؤمن بما ترتب على هذا المعنى من المقتضى والأثر. ولذلك قلنا إن أهل السنة عندما جاءوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، قالوا إحصاؤها حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. ثم الأمر الرابع الذي يجب أن يفهم أن أهل السنة أبعد الناس عن تحريف معانيها، فلم يكن أهل السنة يتعاملون مع نصوص الأسماء والصفات على أساس تحريف معانيها، بل إنهم حاربوا من حرف معاني تلك النصوص ومن غير وبدل في معاني تلك النصوص. والتحريف والتعطيل إنما هو شأن المعطلة، وأهل السنة براء من هذا، يعني براءة تامة، لم يحرفوا ولم يغيروا معاني هذه النصوص. فهذا هو الأساس الأول. ثم قلنا إن الأساس الثاني هو تنزيه صفات الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. الله سبحانه وتعالى أخبر في نصوص عدة عن أنه سبحانه وتعالى لا يشابه أحد من خلقه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. فهو القائل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القائل فلا تضربوا لله الأمثال، وهو القائل هل تعلم له سميا، وهو القائل ولم يكن له كفوا أحد، وهو القائل وله المثل الأعلى، وهو القائل سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. فهذه النصوص دلت على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد من خلقه، بل إن الله سبحانه وتعالى ذم من وصفه بالنقص كما ذم اليهود وكما ذم النصارى، لأنهم وصفوه بالنقص سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن تكون هذه النصوص دالة على النقص وعلى مشابهة المخلوق، والله تعالى في آيات يذم من وصفه بالنقص ويذم وينفي سبحانه وتعالى عن نفسه مماثلة أحد من خلقه. فيجب أن نؤمن بهذه النصوص وأن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. وقلنا لكم إن مقصود أهل السنة بنفي المماثلة إثبات الصفات على وجه الاختصاص، إثبات الصفات على وجه الاختصاص. فما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يثبت لله تعالى على وجه الكمال، على وجه الكمال الذي لا يماثله في ذلك أحد سبحانه وتعالى. كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، ومعنى المثل الوصف، أي ولله الوصف الأعلى، وأعلى صيغة أفعل التفضيل، فما دام أنه أعلى فما سواه يكون أدنى، فلو كان هناك من يساويه لما كان أعلى، لو كان هناك ما يساويه لما كان إيش أعلى. فإذا قال ولله المثل الأعلى أي ولله الوصف الأعلى، فإذا كل صفة وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تعتقد فيها أعلى درجات الأكملية، أعلى درجات الأكملية. فالله تعالى له من كل صفة أكمل ما يكون في الوصف، أكمل ما يكون في الوصف له سبحانه وتعالى، فيجب أن تعتقد هذا اعتقادا جازما. فهذا فصل ما بيننا وبين المعطلة. فالمعطلة ادعوا التنزيه، لكن تنزيههم قام على أساس إنكار الصفة، قام على أساس إنكار إيش الصفة. ونحن نقول بتنزيه الله تعالى عن مشابهة من المخلوقين، ولكن تنزيه أهل السنة إثبات للصفة على وجه الاختصاص. احفظ هذا واحفره في قلبك حفرة أن مقصود أهل السنة بنفي المشابهة أو نفي التمثيل هو إثبات الصفة على وجه الاختصاص، بينما مقصود المعطلة بتنزيههم أو نفي التشبيه عندهم إنكار أصل الصفة، إنكار أصل الصفة. فشتان بين القولين، شتان بين القولين، عرفنا هذا. فإذن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، فهذا مقصود أهل السنة بنفي المماثلة، إثبات الصفة على وجه الاختصاص اللائق به سبحانه وتعالى. وسيأتي شرح معنى التمثيل وشرح معنى التكييف وشرح معنى التعريف وشرح معنى التعطيل بعد أن نؤكد هذه الأسس الثلاثة. ثم الأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. فلا شك أن لصفات الله تعالى كيفية، لكن نحن لا نعلم كيفية تلك الصفات. فإيماننا بالصفة إيمان وجود، أي نؤمن بوجودها، عرفت هذا، ونجهل كيفيتها. وقول الإمام مالك واضح في هذا، الاستواء معلوم أي نعلم معناه، والكيف مجهول أي علمه مجهول بالنسبة لنا، والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن أن لصفات الله كيفية، يجب أن نؤمن بأن لصفات الله كيفية، عرفت هذا، وأن الله تعالى استوى استواء يليق بجلاله سبحانه. والسؤال عنه بدعة، فالله تعالى لم يطلعنا على ذاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته سبحانه وتعالى. هل أطلعنا الله على ذاته؟ فالجواب لا. هل أخبرنا بكيفية صفاته؟ فالجواب لا. هل تعبدنا بمعرفة هذه الكيفية؟ هل تعبدنا وقال وأوجب علينا أن نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ قال الإمام مالك السؤال عنه بدعة. ومعلوم أن الله تعالى أدب أهل الإيمان، أدبهم فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأدبنا الله تعالى وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ويقول العلماء إنه هنا تدرج من الأدنى إلى الأعلى، فيقول أخطر ما يكون من المحرمات هو إيش؟ أن نتقول على الله إيش؟ بغير علم. فما دام أن الله تعالى قد حجبها ونهانا أن نقول عليه بغير علم أو نقوى في أمر لا علم لنا به، فيجب على المؤمن أن يتأدب بما أدبه الله تعالى به. فالله تعالى قد قال ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة به سبحانه وتعالى، عرف؟ ولو أدركت الكيفية لكان هذا إحاطة. فدل هذا على أننا لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهل بهذه الكيفية يعني لا تستكثر. فهناك بعض مخلوقات الله تعالى أنت لا تعلم إيش كيفيتها. هل تعلم كيفية الجنة وما فيها؟ فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا سبيل إلى معرفته كنه بعض المخلوقات، هذه الجنة وهذه النار وكذلك كنه الملائكة، عرفتها وكيفياتها، أو ما يكون من عذاب القبر وغيرها وغيرها من أمور هي مخلوقات، ولكن الله تعالى شاء أن يحجب علمها عنك، بل إن أقرب شيء إليك وهي روحك أنت تجهل كيفيتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا، انظر بماذا ختم، وما أوتيت من علم إلا قليلا، فيبقى علمك أيها الإنسان محدود. فإذا كان الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم يعني من هم في المنزلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، وما كان لهم من إيش من وظائف عظام، فما بالك بابن آدم. فيبقى أننا يعني جهلنا بهذه الكيفية لا يقدح في إيماننا، لا يقدح في إيش في إيماننا. فإذا كان الله تعالى لم يخبرنا ولم يجب علينا، وهذا لا يقدح في إيش في إيماننا، فيجب أن نعلم أن قول السلف يعني من غير تكييف أو بلا كيف إنما هو نفي علم لا نفي إيش وجود، نفي علم لا نفي إيش وجود، وهم يؤمنون بأن لهذه الصفات كيفيات ولكن علمها لا سبيل إليه، علمها لا سبيل إليه. فأؤكد هذه الأسس الثلاثة لأنه لا يمكن الإنسان أن يكون صاحب منهج حق في هذا الباب إلا و يعني قد آمن بهذه الأسس الثلاثة: الإيمان بما ورد، عدم تشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، وعدم الخوف في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا جاءت أي صفة من صفات الله تعالى ورد إثباتها في النص فيجب أن تتعامل مع هذا التعامل. فإذا قلنا الاستواء نحن نؤمن بأن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن معنى استوى هنا على وارتفع، ونؤمن أن استواء الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من إيش من خلقه، وذلك يعني استواء الله تعالى ينزه عن الاحتياج، فالله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى حملة إيش العرش، بل كل الخلق محتاجون إيش إليه لأنه سبحانه وتعالى الغني. ولا نعلم حقيقة أو كيفية استواء الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بهذه الصفة ونؤمن بما دلت عليه من المعنى، ونؤمن بأن الله تعالى يماثل في ذلك أحد من خلقه، ولا نخوض في كيفية استوائه سبحانه وتعالى. فأمر واضح جاء واتفق مع ما جاءت به النصوص، وابتعد عن كل ما يخالف النص، ما يخالف إيش النص. فماذا ينقم أهل الباطل من مثل هذا الاعتقاد؟ ماذا ينقم أهل الباطل منا؟ وذلك قال ذلك صاحب السنة، قال للمعطل: قال والله لو لم يخبرنا أنه استوى ما قلنا أنه إيش استوى، ولم يخبرنا أن له يد ما قلنا أن له إيش له يد. يعني تلومنا وتعتب علينا أو تنكر علينا أن نؤمن بما أخبر الله تعالى به على الوجه الذي إيش يليق به سبحانه وتعالى. فيتبين من هذا أن منهج أهل السنة في غاية الوضوح والبيان، فلا بد من الأخذ بهذه الأسس الثلاثة مجتمعة، وأي إخلال بواحد منها يعني إما انحراف إلى تعطيل أو انحراف إلى تشبيه وتمثيل. فذلك في يعني أكثر من مقام يؤكد أهل السنة هذا المعنى بقوله: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فأورد المصنف يعني هاتين الجملتين: من غير تكييف ولا تمثيل ليرد على المشبهة، ومن غير تحريف ولا تعطيل ليرد على المعطلة. طيب نأتي لتفاصيل هذه الألفاظ. التكييف من الكيف، والكيف كنه الشيء وحقيقته. ما هو الكيف؟ كنه الشيء وإيش وحقيقته. فإذا التكييف ماذا يكون المعنى؟ يعني بيان يعني كنه حقيقة إيش الصفة، كن حقيقة إيش الصفة، هذا هو التكييف. هنا بعض أهل العلم يعني أضاف عبارة وهي قولهم: من غير أن يقيدها بمماثل، لكي يفرق بين التمثيل والتكييف. عرفت هذا؟ فقال عن التكييف: هو جعل الشيء على يعني هيئة معينة أو على حقيقة معينة من غير أن يقيدها إيش بمماثل. وجعل التمثيل: جعل صفات الخالق مثل صفات من؟ مثل صفات من؟ المخلوق. عرفت هذا؟ فإذا يكون التمثيل تقييد بمماثل لأنه جعله كالمخلوق، انتبه للمعنى، جعله إيش كالمخلوق. وجعل التكييف من غير تقييد إيش بمماثل، هذا قول. ما هو القول الأول؟ جعل الشيء على حقيقة إيش معينة من غير أن يقيدها إيش بمماثل. والثاني: جعل الشيء على حقيقة معينة مع تقييدها إيش بمماثل، كان يقول إن صفات الخالق من صفات من المخلوق. القول الأصح في رأيي أنا أن التكييف أعم من التمثيل، التكييف أعم من إيش من التمثيل. فمن مثل فقد كيف، لكن ليس بالضرورة من كيف قد إيش قد مثل. التمثيل أن يقول صفات الخالق مثل صفات من؟ المخلوقين. عرفت هذا؟ أن يجعل صفات الخالق مثل صفات من؟ المخلوقين. فهو إذا جعل صفة الخالق مثل صفة من؟ المخلوق، فقال له يد كيده، كيف ولا ما كيف؟ ها كيف ولا مكيف؟ فكل من وقع في التمثيل وقع في ايش؟ في التكييف. كل ممثل ايش؟ مكيف، لأن من جعل صفات الخالق مثل صفات من؟ المخلوق، فقد ايش؟ فقد كيف. عرفت هذا؟ فقد ايش؟ كيف. لكن هل كل من كيف مثل؟ لأن مثلا من قول يعني المشبهة بهذا من قولهم تعالى الله عما يقولون، يقولون طوله طوله كعرضه، هذا من قوله طوله ايش؟ كعرضه، جعل الطول كماذا؟ كالعرض. كيف او لم يكيف؟ لكن هل مثل؟ ها ما مثل هذا المخلوق، انما هنا تعمق في امر ايش؟ الكيف، وزعم ان طول الله كايش؟ كعرضه على ما زعم. عرفت هذا؟ فيكون بهذا مكيف ولا يكون ايش؟ ممثل. فإذا كل من مثل فقد ايش؟ فقد كيف، وليس كل من كيف ايش؟ يكون ممثلا. فيكون ما هو الأعم؟